ومن طرائق تعليل الأخبار تزييف صيغة السماع المذكورة، فليس كل سماع يذكر في إسناد ما يكون ثابتا، وإثبات السماع بمجرد وقوعه في إسناد ما لا يكفي، بل لا بد أن يسلم ذلك السماع من تعقب الحفاظ النقاد، فإن الحفاظ النقاد ربما علموا بأن ذكر السماع وهم قطعا فأعلوه به، كالذي ذكرناه عن الإمام أحمد في رواية المبارك بن فضالة عن الحسن البصري. وهذا الأصل يحتاج إليه فيما تنوزع في إثبات السماع والانقطاع فيه، فلا يعول على مجرد وقوعه في إسناد ما، بل لا بد أن يكون ذلك الإسناد سالما من الانتقاد. وكبار الحفاظ كيحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي على أن الحسن لم يسمع من عمران، خلافا لمن تأخر عن رتبتهم كابن خزيمة والبزار والحاكم ممن ذهب إلى إثبات السماع. فالراجح أن الحسن لم يسمع من عمران ابن حصين، وهو مذهب نقاد الحديث الكبار الذين سميناهم قبل، فيكون الحديث ضعيفا لانقطاعه مع أن المحفوظ فيه الوقف دون الرفع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.